استرخات او نضع عينين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. عافنا يا ربنا فيمن عافيت عافنا يا ربنا فيمن عافيت عافنا يا ربنا فيمن عافيت عافنا يا ربنا فيمن عافيت عافنا يا ربنا فيمن عافيت. اللهم يا ربنا عافنا من الأسحار والأحساد والعيون كلها كلها كلها يا ربنا. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقاد ممن كانت على أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت. احلل يا ربنا هذه العقاد احللها يا ربنا احللها عقدا سحرية عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احلل يا ربنا هذه العقاد احلل يا ربنا هذه العقاد سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احللها يا ربنا احللها احلل يا ربنا هذه العقاد احللها يا ربنا احللها. اثرت على العقل والادراك اثرت على الذهن اثرت على الذاكره اثرت على الدماغ على الدماغ في الخيالات في الخيالات والاوهام والوسوسه والوسوسه والوسوسه. احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد يا صمد احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا قويه احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد يا صمد احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا في أفراد العائلة احللها يا ربنا في الوالد والولد احللها يا ربنا احللها على التعطيل عن زواج على التعطيل عن زواج عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها احلل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية. احلل يا ربنا هذه العقد السحرية احلل يا ربنا هذه العقد السحرية احللها يا ربنا احللها يا ربنا. كالجبال في الرأس وفي الجسد كالجبال في البيوت كالجبال في البيت كالجبال على الصدر على الصدر وعلى على الظهر وفي البطن وفي البطن. اللهم يا ربنا احلولها. سل جبالي معها الاوتاد. سل جبالي فيها الاوتاد وعلى الاوتاد. قوية محكمة قوية مثبتة. احلل يا ربنا هذه العقد. احللها يا ربنا في الوالد للولد وفي الولد للوالد. احلل يا ربنا هذه العقد. احللها يا ربنا لافراد العائلة. احلل يا ربنا هذه العقد لافراد العائلة لافراد العائلة للوالد والولد للوالد والولد للوالد للوالد للوالد وللوالد للوالد في الوالد وفي الولد للوالد. احلل يا ربنا هذه العقد. احلل يا ربنا هذه العقد في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة على الأحجار والرمل على الأحجار والرمل على الأحجار والرمل وعلى الإبر والمسامير وعلى الإبر والمسامير وعلى الإبر والمسامير وعلى الشعر والظفر وعلى الشعر والظفر وعلى الشعر والظفر وعلى الشعر والظفر على الإبر والمسامير على الإبر والمسامير وعلى الشعر والظفر وعلى الشعر والظفر وعلى الشعر والظفر. احلل يا ربنا هذه العقد. احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا على الشعر. احللها يا ربنا على الشعر. احللها يا ربنا على الشعر. احللها يا ربنا على الشعر. احللها يا ربنا على الشعر. احلل يا ربنا هذه العقد على الإبر والمسامير على الإبر والمسامير وعلى الزجاج وعلى الزجاج وعلى الحجر والرمل وعلى الحجر والرمل في البطن في البطن في البطن في البطن أثرت على المسالك في البطن أثرت على المسالك في البنكرياس والكبد في البنكرياس والكبد والطحال والمرارة والطحال والمرارة. فرض يا ربنا هذه العقد في القولون في القولون في القولون قوية عظيمة شديدة. احلل يا ربنا هذه العقد. احللها يا ربنا يا واحد يا صمد. احلل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية ماكولة ومشروبة تجمدت في البطن تجمعت في البطن تجمدت في المسالك تجمعت في الكبد في الكبد وفي الطحال في المعدة في المعدة قوية عظيمة مربوطة ومعقودة ومثبتها مخيطة. احللها يا ربنا احللها. احلل يا ربنا هذه العقد. احلل يا ربنا هذه العقد. احللها يا ربنا سميكة. احللها يا ربنا متينة. احللها يا ربنا مخيطة. احللها يا ربنا مثبتة. احللها يا ربنا محكمة. احلل يا ربنا هذه العقد في افراد العائلة. احلل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية سحرية وحسدية على التفريق فيما بينهم على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق والتكريه والتكريه والتبغيض على البغضاء فيما بينهم وعلى الكراهية فيما بينهم. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. احللها يا واحد يا صمد قوية عظيمة شديدة. احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا بين الكتفين. احللها يا ربنا بين الكتفين. احللها يا ربنا على الكتف على الأكتاف على الأكتاف والأطراف على الأكتاف والأرداف والأطراف. احلل يا ربنا هذه العقد بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين. احللها يا ربنا في القفا. احللها يا ربنا في القفا مربوطة بالبطن معقودة في القلب وفي الصدر. احلل يا ربنا هذه العقد كالهجيرة كالهجيرة كالجبال كالجبال. احللها يا ربنا مثبتة. احللها يا ربنا سميكة. احللها يا ربنا صلبة صلبة صلبة ومتحجرة. احلل يا ربنا هذه العقد. احللها يا ربنا في افراد العائله في الوالد وفي الولد. احلل يا ربنا هذه العقد. احللها يا ربنا بحوله يا ربنا وقوتك. احلل يا ربنا هذه العقد سحريه على المعادن على الرصاص والزئبق على الرصاص والزئبق. احلل يا ربنا هذه العقد سحريه سحريه سحريه سحريه قويه سحريه عظيمه سحريه متينه سحريه سميكه. احللها يا ربنا فكها يا مولانا. احللها يا ربنا اقهرها يا ربنا اقهرها يا ربنا اقهرها يا ربنا اطهرها يا ربنا، اقلعها يا ربنا، اقلعها يا ربنا، اقمسها يا ربنا، اقمسها يا ربنا، اطهرها يا ربنا، ارميها يا ربنا، ارميها يا ربنا، اطهرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله، ارقيكم من هذه العقد، على الزواج أن لا يكون، على الطلاق أن يكون، على الزواج أن لا يكون، على الطلاق أن يكون، على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى العذاب أن يكون، وعلى الشقاء أن يكون، وعلى التعاسة أن تكون. اللهم أطر يا ربنا، اهل يا ربنا في العقد، اهل لها يا ربنا في القلب، اهل لها يا ربنا في الصدر، اهل لها يا ربنا في الرأس، اهلها يا ربنا في الظهر، اهلها يا ربنا في العظام. الله اكبر. اهل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا ربنا سحريه، اهلها يا ربنا سحريه، على اسمه واسم امه، على اسمها واسم امها، وعلى الاثر وعلى الاثر، وعلى الاثر وعلى الاثر، على الشعر على الشعر، وعلى العرق وعلى العرق، وعلى الثياب وعلى الثياب. اهل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا واحد ويا صمد، اهلها يا ربنا في الملابس، اهلها يا ربنا في الاثار، اهلها يا ربنا في الثياب، اهلها يا ربنا في النعال، اهلها يا ربنا يا ربنا، اهلها يا ربنا في النعال، اهلها يا ربنا في النعال. سرق سرق سرق. اهل يا ربنا هذه العقد سحريه سحريه، اهل يا ربنا هذه العقد عقدا سحريه بسبب حسد وهرقد وظلم وانتقام وغل وغل. اهل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا ربنا سحريه، اهلها يا ربنا سحريه، كالنار في الجسد، كالنار في الجسد في الجسد، كالنار في الجسد، كاللهب في الجسد، على حراره شديده وعلى الام، وعلى الام متنقله، وعلى أوجاع كثيرة، وعلى شكاوى كثيرة، وعلى ضر عظيم، وعلى أمراض متتالية، وعلى أمراض متتالية عجز الطب الحديث فيها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها على الدم والصديد والبلغم، احلها يا ربنا، احلها على الدم والصديد والبلغم، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا على الشعر وعلى الظفر، احلها يا ربنا على الإبر، على الإبر والمسامير، على الإبر والمسامير، على الإبر والمسامير. اهل يا ربنا هذه العقد على الشعر، اهل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا واحد يا صمد، اهل يا ربنا هذه العقد متحجرة ومتصلبة، متحجرة ومتصلبة، اهلها يا ربنا، فكها يا مولانا، اهلها يا ربنا، اهلها يا ربنا. سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية، مأكولة ومشروبة، قديمة قديمة، جديدة جديدة. اهللها يا ربنا من البطون، اهللها يا ربنا من الفروج، اهللها يا ربنا من الأرحام، اهللها يا ربنا من الظهور، اهللها يا ربنا من الدماء ومن العظام ومن المفاصل. اهللها يا ربنا، اهلل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. اهللها يا ربنا، اهللها، اهللها يا ربنا، اهللها، اهللها يا ربنا، اهللها. احلل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا منتفقة، احللها يا ربنا متحجرة، احللها يا ربنا صائمة، احللها يا ربنا، احللها من المسالك، من المسالك، من المسالك، من المسالك، من المسالك، من الكليتين والحالبين والمثانة، من الكليتين والحالبين، والحالبين والمثانة. احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، في الجوف في الجوف، في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء، في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء. تحجرت تحجرت، تصلبت تصلبت. احللها يا ربنا، احللها من سحر ماكول، من سحر ماكول، من سحر ماكول. احل يا ربنا هذه العقد، الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقد لافراد العائله، احل يا ربنا عقدا سحريه يا ربنا وحسديه، يا ربنا وحسديه، يا ربنا من اثار عيون قويه. يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد لافراد العائله، احل يا ربنا هذه العقد من سحر مرشوش، من سحر مرشوش، مرشوش مرشوش مرشوش، له ولها، له ولها، للوالد والولد، للوالد والولد، ولده مسيح المرشوش اهل يا رب هذه العقد عند البوابه عند البوابه عند البوابه عند البوابه تحت الدرج تحت الدرج تحت الدرج تحت الدرج في الحوض في الحوض في فناء في فناء البيت في فناء البيت عند البوابه الخارجيه عند البوابه الخارجيه عند البوابه الخارجيه داخل البيت داخل البيت داخل البيت على الدرج على الدرج على الدرج على الدرج على عتبه الباب على عتبه الباب على عتبه الباب على عتبه الباب على عتبه الباب على عتبه الباب على عتبه الباب يا رب هذه العقد سحريه سحريه من سحر مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش من سحر مرشوش مرشوش يا رب هذه العقد يا رب انا خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه حتى تروح اقدر ادور انتقامه عامه عامه لافراد العائله لافراد العائله خاصه خاصه له ولها له ولها خاصه خاصه خاصه خاصه حتى تروح اقدر حسدا وحسدا وظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد ويا صمد لافراد العائله لافراد العائله لافراد العائله احل يا ربنا هذه العقد على التعاسه على التقييد على التقييد على التقييد وعلى الربط له ولها على الربط له ولها على القيد قيد قيد على القيد له ولها على القيد له ولها يقيدونها يقيدون الوالد والولد يربطون الوالد والولد يقيدون الوالد لأجل الولد يقيدون الولد لأجل الوالد يقيدون اللهم احي ربنا هذه العقد عقد عقد حلها يا ربنا سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية حل يا ربنا هذه العقد السحرية سحرية سحرية سحرية من سحر الأسود من السحر الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود من السحر الأسود الأسود الأسود الأسود الأحمر الأحمر الأحمر الأزرق الأزرق الأزرق الأزرق الأزرق الأبيض الأبيض الأبيض يا رب يا رب هذه العقد روح يا ربنا يا واحد ويا صمد مرشوشة في البيت مرشوشة مرشوشة منثورة منثورة مذرورة مذرورة مذرورة مذرورة مذرورة مذرورة منثورة منثورة مرشوشة مرشوشة احل يا ربنا هذه العقد مربوطة مربوطة عقدا خارجية مربوطة بعقد داخلية احل يا ربنا هذه العقد الخارجية عقدا خارجية مربوطة بعقد داخلية مربوطة بعقد داخلية احللها كلها كلها كلها يا ربنا احللها يا واحد ويا صمد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد يا ربنا يا واحد ويا صمد احل عقدا يا ربنا لافراد العائله للوالد والولد للوالده واولادها للوالد والولد للوالد والولد احل يا ربنا هذه العقاد يا واحد ويا صمد لافراد العائله لافراد العائله للحاضر والغائب للحاضر والغائب للمقيم والمسافر للمقيم والمسافر فهم يا ربنا برقيتي ودعواتي يا ربنا فهم اجمعين يا ربنا الحاضر والغائب الوالد والولد الحاضر والغائب المقيم والمسافر يا ربنا يا ربنا احلل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا كل العقاد لافراد العائله يا واحد يا صمد احل يا ربنا كل العقاد سحريه سحريه سحريه سحريه سحريه احل يا ربنا عقاد سحريه سحريه سحريه احل يا ربنا عقاد سحر ماكول ماكول ماكول ماكول تجمد في البطن وتجمع وتصنم وتهجر احل يا ربنا هذه العقاد احل يا ربنا هذه العقاد من سحر مشروب احل يا ربنا هذه العقاد من سحر مشروب مشروب مشروب مشروب الشاي والقهوه الشاي والقهوه الشاي والقهوه مشروب في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا عقد سحر مشروب مشروب مشروب في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات مشروب في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات اللهم احل يا ربنا هذه العقد لسحر مشروب لسحر مشروب لسحر مشروب لسحر مشروب لسحر مشروب. الله اكبر. يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد لسحر مشروب مشروب مشروب. دخلنا في الجسد واستشرى في الدم استشرى في الدم استشرى في الدم يجري في الدم يجري في الدم. افسد الدم عكر الدم افسد الدم عكر الدم. اثر على المفاصل اثر على العظام اثر على المفاصل اثر على العظام اثر على المفاصل اثر على العظام. ضيق الصدر سبب الهم والغم والكرب الشديد. اثر على الذريه في بطن الوالده اثر على الذريه في بطن الوالده اثر على الذريه في بطن الوالده اثر على الذريه في بطن الوالده اثر على الذريه اثر على الذريه اثر على الذريه اثر على الذريه. يا ربنا يا ربنا هذه العقاب من سحر مشروب مشروب مشروب مشروب مشروب في الحليب في الحليب والألبان في الحليب والألبان في الحليب والألبان وفي الماء والعصيرات وفي الماء والعصيرات في العصيرات في العصيرات المشروبات الغازية في المشروبات الغازية في المشروبات الغازية في القهوة والشاي في القهوة والشاي في القهوة والشاي. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما احلل يا ربنا كل العقاد احلل يا ربنا هذه العقاد في القهوة والشاي احلل يا ربنا هذه العقاد احلل يا ربنا هذه العقاد احلل يا ربنا هذه العقاد يا واحد ويا صمد احلل يا ربنا هذه العقاد احلل يا ربنا احللها في سحر مشروب مشروب مشروب مشروب مشروب في سحر مشروب مشروب مشروب مشروب مشروب. بسم الله بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في سحر ماكول ماكول ماكول في الارز في الارز والادامات في الارز والادامات في الارز والادامات في الارز والادامات وفي حالة وفي حالة وفي حالة في الارز والادامات في الأرض والإدامات وفي حالة. احل يا ربنا هذه العقد قدم لهم قدم لهم فأكلوا في الولائم والعزائم في الولائم والعزائم في الولائم والعزائم في الولائم والعزائم في الولائم والعزائم. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد يا واحد ويا صمد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد. الخوف الخوف الخوف والرهبة الخوف والرهبة الخوف والرهبة الخوف والرهبة الخوف والرهبة الخوف والرهبة على الآلام والأوجاع على الحزن الشديد على ضيق الصدر على الحزن وعلى الحزن على ضيق الصدر على الهم والحزن على ضيق الصدر وعلى الخوف الشديد وعلى الروع والرعب وعلى الروع والرعب. يا ربنا يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد لأفراد العائلة لأفراد العائلة لأفراد العائلة. احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية سحرية لسحر مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش منذور مذرور مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون في مسمار في مسمار في ورقة في ورقة في سبحة في سبحة في سبحة مدفون مدفون في إبرة في دمية في دمية في دمية في ورقة في ورقة في ورقة في جلد في جلد في جلد في خيط في خيط في خيط في خيط في خيط في مسمار وفي إبرة وفي سبحة وفي سبحة. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا لسحر مدفون مدفون مدفون في هذا البيت في هذا البيت في ذاك البيت في ذاك البيت في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه. والخيالات والخيالات والخيالات والأوهام والخيالات والخيالات والأوهام والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية من آثار عيون قوية في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب. يمنعه يمنعه يمنعه على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب يصرفه يصرفه يصرفه على الحظ والنصيب على الوظيفة على الوظيفة على الزواج على الزواج على الوظيفة على الوظيفة على الزواج على الزواج. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد يا واحد يا صمد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب يجعله متدنيا يجعله منكوسا اللهم اهل يا ربنا هذه العقد عقد على الحظ والنصيب تصرف الرزق ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة ولأجل الفشل ولأجل العنوسة اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها يا ربنا قوية احللها يا ربنا متينة احللها يا ربنا سميكة احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا يا واحد يا صمد احللها يا ربنا احللها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك الله اكبر احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا صديدية احللها يا ربنا احللها يا ربنا على العلاقة على علاقة وصديدة على علاقة وصديدة اللهم احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها على الوهم على الوهم يا ربنا يا ربنا وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة وعلى الهلوسة احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد قوية احل يا ربنا هذه العقد لذيجة سائلة صلبة متحجرة احل يا ربنا هذه العقد لذيجة احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احللها احل يا ربنا تجري في الجسد احل يا ربنا تسري في الجسد احل يا ربنا احللها في الاطراف احل يا ربنا في الارداف احل يا ربنا في الاكتاف احل يا ربنا هذه العقد احل يا واحد ويا صمد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد لا تبقي ولا تذر احل يا ربنا هذه العقد عليها مارد وعفريت عليها مارد وعفريت عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها سلاطين الجن عليها سلاطين الجن عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد ويا صمد احل يا ربنا كل العقد فكها يا ربنا فكها من العظام ومن الدم ومن الاحشاء ومن الامعاء يا ربنا ومن المخ والمخيخر يا ربنا ومن العقل والادراك ومن العقل والادراك احل يا ربنا هذه العقد في اليدين والرجلين في اليدين وفي الرجلين احل يا ربنا هذه العقد في اليدين وفي الرجلين في اليدين وفي الرجلين في اليدين وفي الرجلين في اليدين وفي الرجلين احل يا ربنا هذه العقد في اليدين وفي الرجلين في اليدين وفي الرجلين في الاطراف في الاطراف في الاطراف في الاطراف احل يا ربنا هذه العقد احل يا واحد ويا صمد احل يا ربنا سحريه من اثار حسد من اثار حسد شديد وحقد دفين وعيون نظرت وما بركت عيون يا ربنا عقدا يا ربنا من آثار العيون احل يا ربنا عقدا من آثار العيون احل يا ربنا عقدا احل يا ربنا عقدا من آثار العيون احل يا ربنا عقدا احل يا ربنا عقدا احل يا ربنا عقدا من آثار العيون احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد من آثار العيون في القلب وفي الصدر وفي الظهر قوية وفي الراس متينة وفي الظهر قوية وفي الراس احل يا ربنا عقد العيون في الراس في الراس على المخ والمخيخة ومرافق الإحساس والعصابة. هل يا ربنا هذه العقادة؟ هل يا ربنا هذه العقادة؟ هل يا ربنا هذه العقادة؟ هل يا ربنا هذه العقادة؟ هل يا ربنا هذه العقادة؟ هل يا ربنا يا واحد ويا صمد؟ هل يا ربنا بحولك؟ هل يا ربنا بقوتك؟ هل يا ربنا بقدرتك؟ احللها يا ربنا احللها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة يا واحد ويا صمد احل يا ربنا هذه العقادة احللها يا واحد ويا صمد احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة. قوية قوية متينة سميكة عظيمة. الله أكبر احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة. فكها يا ربنا فكها احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة. لا تبقي ولا تذر احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة. احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها. الله اكبر الله اكبر احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها. قوية عظيمة سميكة متينة احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها احللها احللها احل يا ربنا هذه العقادة. سحرية سحرية سحرية سحرية لطيفة خفيفة قوية عظيمة مربوطة معقودة مخدومة محروسة محروزة مثبتة محسنة. احللها يا ربنا احللها في الجسد في العقل في العقل في الإدراك في الإدراك في الذهن في الجسد في الجسد على النفسية على النفسية على النفسية وعلى الحظ والحظ والنصيب وعلى الحظ وعلى الحظ والنصيب. يا رب هذه العقد احللها في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة. يا رب هذه العقد السحرية في المقبرة في المقبرة في المقبرة في القبور في القبور في القبور مع الموتى مع الموتى مع الموتى في أحشائهم وفي الأكفان معهم وفي الأكوان معهم. احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احلها يا واحد ويا صمد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها. قوية عظيمة متينة سميكة اللهم احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا. ملتهبة ملتهبة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها. على حرارة على برودة على ضيم على مرض على ضيم على مرض على حرارة على حرارة على برودة على برودة على برودة. احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا على التعطيل عن زواج تعطيل عن زواج ودراسة لأجل تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله احللها احللها احللها لأجل التعطيل تعطيل عن زواج تعطيل عن زواج تعطيل عن زواج تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة. احللها احللها يا ربنا فكها يا مولانا فكها فكها فكها فكها. قوية عظيمة متينة سميكة احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد في الجبال تسجيلها في أفراد العائلة، في أفراد العائلة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الذكور، في الذكور، في الذكور، في الذكور، في الإناث، في الإناث، في الإناث، في الإناث، يا ربنا احللها يا ربنا، احللها على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة وعلى الحسب وعلى النسب، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا يا واحد ويا صمد، احللها يا ربنا يا واحد ويا صمد، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احللها على الصداع والصرع، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها على قبض الخطاب، على قبض الخطاب، على قبض الخطاب، على قبض الخطاب، وعلى اغلاق الابواب، وعلى اغلاق الابواب دونه ودونها، دونه ودونها، الله اكبر بسم الله، احللها يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا هذه العقد في الوالده، في الوالده، في دمها، في دمها، في عصبها، في عظامها، في احشائها، في احشائها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في مسالكها، في مسالكها مربوطه ومعقوده قويه عظيمه سميكه، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا على التكريم، على التبغير، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، احللها يا ربنا هذه العقد لاجل التفريق، لاجل التفريق، لاجل التفريق، لاجل التفريق بين المرء وزوجه، بين المرء ووالده، بين المرء وولده، بين المرء واخيه واخته. احل يا رب هذه العقد، احل يا رب هذه العقد للتفريق، للتفريق لاجل الطلاق، لاجل الطلاق بين الزوجين، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق وعدم الوثاق، احل يا رب هذه العقد، الله اكبر بسم الله، بسم الله، الله اكبر بسم الله، بسم الله، بسم الله، احل يا رب هذه العقد، يا واحد ويا صمد، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا سميكه، احلها يا ربنا متينه، احلها يا ربنا قويه، احلها يا ربنا عظيمه، احلها يا ربنا من فوقهم، احلها يا ربنا من تحتهم، احلها يا ربنا فيهم، احلها يا ربنا معهم، احلى يا ربنا يحملونها، احلى يا ربنا تحملهم، احلى يا ربنا من حولهم، احلى يا ربنا من امامهم، احلى يا ربنا من خلفهم، احلى يا ربنا عن ايمانهم، احلى يا ربنا عن شمائلهم، الله اكبر، احلى يا ربنا كل العقد، احلى يا ربنا كل العقد، يا واحد ويا صمد، احلى يا ربنا عقدا قويه لافراد العائله، لافراد العائله، لافراد العائله، لافراد العائله، لاجل خوف، خوف، خوف، خوف، وسوسه، وسوسه، وسوسه، وسوسه، وكالحجاب عليهم، وكالحجاب عليهم وعليها، عليه وعليها، عليه وعليها، عليه وعليها، لأجل طرد، لأجل طرد الرزق، الرزق، لأجل طرد الرزق، لا زواج، لا استقرار، لا سعادة، لا سعادة، لا علو رتبة ومكانة، لا علو رتبة ومكانة، حسدا من عند أنفسهم، يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، ومن أثر عيون قوية، احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها احللها احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقده، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل

واخرجت واخرجت. اللهم احل يا ربنا كل العقد, اخرجها يا ربنا اخرجها, واخرجت الارض واثقالها, اخرجها من الجسد وخارج الجسد. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, احللها يا ربنا احللها, اخرجها يا ربنا اخرجها, فكها يا ربنا فكها, احللها يا ربنا احللها, والقت ما فيها وتخلف, اخرج مخرج صدقه, اخرج مخرج صدقه, اخرج مخرج صدقه, والقت ما فيها وتخلف, اخرج منها. اللهم اخرج البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا العقد, اخرج البلاء والاعداء, اخرج البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا كل العقد من الراس, من الراس, من الراس, من القفا يا ربنا, من العقل, من المخ, من الذكاء, من العبقريه يا ربنا, من الجمال والبهاء والنظاره والشياكه والاناقه, ومن الحرص والامانه والامانه والامانه, ومن القلب, ومن الصدر, ومن البطن, ومن رحمه, ومن الفروج يا ربنا, من القفا, ومن الظهر, من العضلات, ومن العضلات, ومن العضلات والاعصاب والفقرات والفقرات والفقرات. احل يا ربنا ذي العقد, احل يا ربنا يا واحد يا صمد, احل يا ربنا احللها من الاطراف والاكتاف من الاطراف والاكتاف والارداف, احلها من العضلات, احلها يا ربنا من الفخذين والركبتين والساقين والقدمين, احلها يا ربنا من الفخذين والركبتين والساقين والقدمين, احلها يا ربنا فكها يا ربنا, احلها يا ربنا فكها يا ربنا, احلها يا ربنا, احلها يا ربنا فكها يا ربنا, احلها يا ربنا, احلها يا ربنا, احلها يا ربنا, احلها من الكتفين, من الكتفين والمرفقين والعضدين يا ربنا, والرصفين واليدين, احلها يا ربنا, احلها يا ربنا, احلها من العقد يا ربنا, احل العقد لافراد العائله, لافراد العائله يا ربنا, خاصه بهم, عام خاصه لافراد العائله, خاصه خاصه لاحدهم, خاصه لاحدهم, عامه لكلهم, عامه لكلهم اجمعين. اللهم احللها يا ربنا, احللها, اللهم احللها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد. اللهم احل يا ربنا العقد, اللهم احللها يا ربنا, احللها, احللها, احللها في اليدين, في الرجلين, في الرجلين, في الرجلين, في الرجلين, في الرجلين, احللها في الرجلين, في الرجلين, في الرجلين, احللها, احللها, احللها, احللها في الرجلين, الرجلين, احللها, احللها, احللها, احللها, احللها, احللها, احللها, احللها رجلي ركبتي ساقي, احللها, احللها, احللها يا ربنا, احللها وفكها, احللها وفكها, احللها وفكها, احللها وفكها, احللها وفكها, احللها وفكها, قويه قويه يا ربنا, انزعها, انزعها, ونزعنا, ونزعنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزع هذه العقد نزعها, انزع هذه العقد نزعها, وفكها يا ربنا, وفكها يا ربنا, وفكها يا ربنا. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا ذي العقد, احللها, احللها من الجسد وخارج الجسد. الله اكبر, وبطل ما كانوا يعملون. لا اله الا انت سبحانك, انا كنا من الظالمين. شفاء يا ربنا بالشافية, وكفاية بالكافية, ووقاية بالواقية, وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يئوده حفظهما, وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها,